تعبنا حيل غيابك ما هزك وما جابك الشوق ولا البعد حيل اشكالي في غيبتك وعاني خايف انا تنساني وتتخلى غبت ونسيت احبابك تعبنا حيل غيابك ما هزك وما جابك الشوق ولا البعد حيل اشكالي في غيبتك وعاني خايف انا تنساني وتتخلى لك في عيوني ولك في قلبي معزة وفقدت انا من غيبتك الابتسامة طيفك يجيني كل طاري وحزة وادعي يا رب ترجع لنا بالسلامة بالسلامة تطفي بي سراجك رجع بحس فراجك يا قدي صعب الفراق وحيرة واضح علي تأثيره إن قلت أنا لك خيرة وش بدي مشتاق لك محتاجك لا تطفي بي سراجك رجع بحس فراجك يا قدي صعب الفراق وحيرة واضح علي تأثيره إن قلت أنا لك خيرة وش بدي مكتوب أحبك وأذكرك كل دقيقة ومكتوب لك تبعد وتنسى يا غالي لو تدري عن قلبي وجرحة وضيقها بعدك أنا يا الغالي ارتال حالي بعدك أنا يا الغالي ارثى لحالك.